بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسأل الله ان ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 94 على 1. ليس معنا إن شاء الله. أنا أقول لا أستطيع نعيم، وإن استطعت فبعد أن أطرق. هذا بالنسبة للكتابة فيه، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض المخطوطات؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي انا يعني ما صعب انك تتصوروها. انا تأتيني خطابات واسئلة من مختلف البلاد الاسلامية، فلا استطيع ان اكتب ردا عليها. فأنا إذا أردت مثلا أن آخذ رسالة عندي فلا بد من أن أنسخها أو أصورها، فهذا يأخذ من وقتي. ثم أنا لازم أضعها في البريد وأرسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك أنا أتحفظ في الجواب فأقول إن استطعت فبعد. اعذروني يعني ما تؤاخذوني. انا اعرف الظروف تماما. بارك الله فيكم. طيب السؤال الاخير يعني لا اخذها يعني، لو وهذا يعني قد سئلت عنه كثيرا. نعم. موضوع يعني لو سجلت الزياره لاخوانك السلفيين في السودان حتى تسجل. ما اصبح ما اصبح. جزاك الله خيرا. وياك. واهلا وسهلا مرحبا. طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. فريد همنان عمان بريد هملان هملان نعم بريد هملان صاد باء 420 144 يعني 420,144 أربعة مليونين 4,001,000 2 هي 420 نعم 104 نعم هو كذا خلاص نعم بس محمد ناصر نعم في تلفون في تلفون أدرس تلفون من اليمين نعم 9 5 لا عفوا نصف من اليمين 6 7 0 5 9 8 منزل نعم فقط. جزاك الله خيرا. استريح استاذنا. جزاك الله خيرا. تأتون بالدليل عليه في المجلة ان شاء الله. اي تطوير ان شاء الله. هو نعم هذا جواب قد الذي يريد ان ينفق فقط سواء المعانقه بعد لحضن يعني الموت في المدينه والدفن بالبقيه، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع ان يمس في المدينه فليفعل. نعم، لكن ليش المقصود هو الموت فقط؟ المقصود السكن في المدينة الذي يتوكل من ورائه ويموت فيها، وهل كل من يموت في المدينة ويسأل من البحثية معناه من الصالحين مثلا هو معناه انه جاوز القنطرة؟ ايوه لانه نعرف كثير في الشيعة في المدينة نعم نعم ليس هذا معناه. طيب ما هو المعنى بارك؟ المعنى هو الحبس. اذا الحديث هذا يحبس الناس على صوت المدينة وليس معناه كل من جلس في المدينة فهو من الصالحين. لا ليس على معناه كيف هو كان في الزمن أن الرسول عليه السلام في المدينة في المنافقين فهم سيكونون في غير عهد الرسول أكثر وأكثر. هذا سيدي مع أصدقاء من أهل مكة واهل مكة مصابين بمرض المولد ومرض المولد حفلات المولد وانه صلوات على النبي وما في شيء. فالبارح كان بيني وبينه حديث قلت له المولد هذا في رأيي انا انه خطر اكبر من الجرائم الاخلاقية لانه خارج عن ما امر به سيدنا رسول الله. وعلمونا شيخنا نعمان رحمه الله ان كل عمل لازم يكون خالص لوجه الله ومتمشي مع قال رسول الله هو مقبول، غير كده لا يمكن او معرض للقبول. يعني فحبيت انك تتفضل علينا وكلنا نستفيد لانه عايشين في محيط كله كده يسمع من جنابكم كلمتين يستفيد في دينه لانه تأثر بانه هذا المولد هو ما في شيء وانه بس صلوات على النبي. على الرغم من ان والدك ينقل عنك نقلا صحيحا لكن احب ان اسمع منك ان شئت قبل ان اتولى الكلام انا معك. ايش من اعتراضك يعني؟ في عندنا هنا في البلد في معروف تعرف السيد محمد علي ممات. اي نعم. فانا ما سمعت منهم. ايوه. شخصيا لكن المعروف عنه يقول انه في وقت ذكر الرسول المولد النبوي انه عنده احاديث تثبت انه روح الرسول تحضر لهذا لهذا الذكر. هذا اشكل هذا بيجي كلام الوالد شاكي. فانا ما عندي الحمد لله لا بدعيات ولا شركات بفضل الله ولا شيء. جميل. لكن يعني اللي استغربت انه الجزاء اللي يكون موجود في المولد او اللي يمشي في المواليد النبوية اكثر من الجرائم الاخلاقية هذا اللي انا يعني ما اعرف. طيب ربما انا أعتب على والدك حينما قال ما سمعت. شاهدي يا والدك شاهدي لا تستعجل عليه. أنت أنكرت هذه المبالغة أنه الاحتفال بالمولد أخطر من الجوانب الأخلاقية وينبغي إذا كان الناس محاطون بجماعة من أهل البدع والانحراف عن الكتاب والسنة فينبغي دعوتهم رويدا رويدا بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا نحن رفعنا الآن من كلام الوالد أو من غيره هذه المبالغة ولا نقول ابتداء أن الاحتفال بالمولد النبوي هو أخطر من جريمة من الجرائم رفعنا هذا الكلام، لكن هل أنت مقتنع أن الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز في دين الإسلام؟ إن كنت مقتنعا فسامح والدك بتلك المبالغة، إن كنت غير مقتنع فلا تأخذ المبالغة خذ ما دونها وأنت غير مقتنع بها على الفرض يعني. فهل أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال الذي عليه الناس اليوم هو يعني غير جائز شرعا؟ ولا أقول أنا جريمة ولا أقول إنها أجرم من كبار الجرائم، لكن

هذه العلوم الفلكيه الجغرافيه. انا اقول لكم بصراحه الكفار اعلم منها فيها صحيح، لكن ما الذي يستفيدون من ذلك؟ لا شيء. نحن لا نريد الان ان نخوض في هذا اللا شيء، نريد ان نتكلم في كل شيء يقربنا الى الله زلفى، ونحن لا نتكلم في المولد النبوي الشريف. هذا خير، واتفقنا ان هذا الخير لو كان خيرا لكان سلفنا الصالح وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم هم اعلم به منا واسرع الى العمل به لو كان خيرا. هذا كلام في شك، فلا تحد عن هذا الموضوع تأتينا بامور فلكية علمية ليس لها علاقة بالانسان من حيث انه يريد ان يتقرب الى الله بعمل صالح. فالان انا قلت لك كلمة ارجو ان لا تنساها، متفق عليه بين الفريقين المختلفين الذين ينكرون المولد والذين يقرونه ان هذا المولد ما كان في زمن الرسول. يجب ان تعرف انت هذه الحقيقة التي لا تعرفها. تعرفها طيب، فاذا هذا مولد ما كان، اي هذا الخير ما كان في زمن الرسول والصحابة والتابعين اي المشاهدين، كيف خفي هذا الخير عليهم؟ لابد ان نقول احد شيئين، عالموا هذا الخير كما علمناه وهم اعلم منا، او ما علموا هذا الخير وكيف علمناه نحن. فان قلنا علموه فلماذا لم يعملوا به؟ هل نحن اقرب الى الله زلفى؟ يعني هذه حقيقة كالشمس في رابط النهار، لا يستطيع احد يريد الحق دون اتباع الآباء والأجداد والأهواء والمصانع وإلى آخره. إذا سئل هذا السؤال، هذا الخير الذي تدعونه أحد شيئين لا ثالث لهما، إما أن السلف الصالح كلهم عرفه عليكم السلام أو لم يعرفه. ليختار الشيخ فلان وعلام ما يشاء، نحن لا نفرض آراءنا على الناس إطلاقا، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إذا أنت الآن خذ من الحرية، قل عرفوا قل ما عرفوا، انظر النتيجة كيف تكون. أنا أجيبك، إن قلنا إن هذا الخير عرفه السلف حينئذ نقول لماذا لم يعملوا به، وأنتم تقولون لم يعملوا به، صح؟ أليس يقولون هكذا؟ طيب هذا الخير الذي تدعون أنه خير ولم يعملوا به، أسألكم الآن، عرفوا أنه خير؟ هل هناك شيء ثالث؟ إما أن يقول عرفوا أنه خير أو لم يعرفوا خيرا، في شيء ثالث فيما تظن؟ في شيء ثالث؟ يا عرفوا أنه خير أو ما عرفوا خيرا. نفترض نحن أحسن الاحتمالات بالنسبة لرأيهم، ما هو أحسن الاحتمالات؟ عرفوا، أليس كذلك؟ عرفوا أن الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام هو خير. يأتي السؤال الذي لا مناص من الجواب له، لماذا لم يعملوا بهذا الخير؟ بل أنا أبالغ معك لإيقاظ شعورك، لماذا لم يخطئوا مرة؟ لماذا لم يخطئ عابد منهم، عالم منهم، صالح منهم فيحتفل بهذا الخير؟ لماذا؟ هل يدخل في عقل؟ هذا الخير ما يعمل به أحد أبدا، وهم بالملايين، وهم أعلم منا وأصلح منا وأقرب إلى الله من فهم. أنت تعرف قول الرسول عليه السلام فيما أظن، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شايف قديش الفرق بيننا وبينهم؟ والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق من الذهب